بس أنا أريد أن نواصل في القراءة ونلخص، لأنه أيضا في مواصلة القراءة فيها شرح أكثر، شرح أكثر لنفس القضية في الفقرة الثانية. تقرأ سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده، لا خلاص هذه تجاوزها، تعال إلى بداية كلام الماتن. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. أقرأ من هنا: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوبة، معنى الخالق ولا مخلوق. قال الماتن عليه رحمة الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح عليه رحمة الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. إذن كم قول عندنا بالنسبة للقسمة العقلية؟ كم قول؟ 4 أقوال بالنسبة للقسمة العقلية، لأن عندك ماضي ومستقبل. فمنهم من يقول يمتنع دوامها في الماضي والمستقبل، ومنهم من يقول يمتنع دوامها في الماضي دون المستقبل، ومنهم من يقول لا يمتنع دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل. هذه 3 أقوال موجودة. في قول الرابع وهو دوامها في الماضي لا في المستقبل، هذا لم يقل به أحد، هذا لم يقل به أحد. فبالنسبة للقول الذي يقول يمنع تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل، هذا عليها الإمام الطحاوي. قال الشارح: وهذا مذهب الجمهور. هناك كثير من المتكلمين ومن اتبعهم من الفقهاء على هذا المذهب، المتكلمون وبعض الفقهاء على هذا المذهب. قال: أما من قال يمتنع تسلسله في الماضي والمستقبل، هذا قول الجهمية، قال هذا قول باطل فاسد. طيب نمشي شريحة شريحة بعدين تتضح الصورة. نعم اقرأ. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. هذا القول أظهر في الصحة، القول بأن بجواز حوادث لا أول لها، كما أن الحوادث لا آخر لها، قال هذا القول أظهر في الصحة. لماذا؟ ما الأدلة؟ اسمعوا الأدلة الآن ستتضح الرؤية تماما. نعم. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. واضح؟ فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، ومن لوازم الحياة الفعل، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، فالله عز وجل فعال لما يريد. نعم. والآية تدل على أمور أحدها إن ربك فعال لما يريد، هي العمدة، هي هذه العمدة في هذا، أو فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه هي عمدة القول بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. ولا تدل على أمور. نعم. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. متى أخذنا هذه؟ قال فعال لما يريد، فهو يفعل بإرادته ومشيئته، واضح هذا. نعم. الثاني أنه لم يزل كذلك، أن فعال صفة المبالغة. نعم. لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. وهو ما هو الذي لم يكن حادثا بعد أن لم يكن؟ الخلق والفعل، والفعل. فالله عز وجل قال فعال لما يريد، يعني لم يزل كذلك فعال، لم يزل الله عز وجل فعال لما يريد. ساقه الله في سياق المدح، وأن ذلك من كماله سبحانه. فلما تقول هناك وقت لم يكن الله يفعل فيه، هذا إيش؟ وصفته بصفة نقص. لا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق. فلما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. واضح هذا يا أخوان؟ واضح ولا غير واضح؟ إن ربك فعال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أحدها إيش؟ أن الله يفعل بإرادته ومشيئته، أن الله يفعل بإرادته ومشيئته، هذه واضحة ولا لا؟ واضح. فعال لما يريد يعني أن الله يفعل بإرادته ومشيئته ما يريده. الثاني لم يزل كذلك فعال لما يريد، واضح ولا ما هي واضح؟ لم يزل كذلك. فلما تقول أن هناك فترة لم يكن الله فعال، سلبته صفة ماذا؟ صفة كمال، سلبته صفة كمال. عندما تقول هناك فترة من الفترات، هذه الفترة ممتدة، في هذه الفترة لم يكن الله يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يفعل شيء، أنت سلبته صفة كماله لفترة من الفترات، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. خذنا من قوله ماذا؟ فعال لما يريد، يعني لم يزل الله كذلك فعال. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، أنه فعال لما يريد، فإذا أراد شيئا فعله. فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، هنا سيستطرد، يعني أراد الله من العباد الصلاة، أراد منهم الصيام، فأراد من الغير أن يفعل، فهذا لا يشترط أن يتحقق، وقد يعينه على فعله وقد لا يعينه وفق حكمته، الكلام الذي ذكرناه في القضاء والقدر. لكن إذا أراد هو فعل نفسه غير يختلف، فإذا أراد شيئا فعله. نعم. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. أهم شيء ثالثا من فعال لما يريد أنه إذا أراد شيئا فعله، هذه واضحة. نعم. الرابع تفضل. دليل على أن الله عز وجل يفعل بمشيئته وإرادته، وأنه لم يزل كذلك، وأنه إذا أراد شيئا فعله. واضحة الثلاث هذه لما يعرف من قوله فعال لما يريد، أن الله فعال لما يريد يفعل بإرادته ومشيئته، لم يزل كذلك، أنه إذا أراد شيئا فعله. هذه الثلاثة همشي تمشي معها الثلاثة. ها؟ أيوة ستأتي الآن، سيأتي الكلام عليه، بس أنت أهضم لي، خليك معايا بس لا تستعجل، خلوكم معي أمشوا بالتدريج. نعم. إذا أردتوا تستعبوا أمشوا معي بالتدريج. نعم. الرابع، الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فاعل لما يريد إلا الله وحده. نعم، بين الفعل وبين الإرادة تلازم في حق الله، مثل ما ذكرنا يفعل بإرادته وما أراده فعله، فبين الفعل والإرادة تلازم، وهذه من خصائص الله جل جلاله. أما المخلوق فقد يفعل ما لا يريد وقد يريد شيء ولا يستطيع أن يفعله، لكن الله عز وجل فعال لما يريد. نعم ماشي. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. نعم. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. واضح هذه؟ لكل فعل إرادة تخصه، فالله أراد الخلق، أراد الرزق، أراد، فلكل فعل إرادة تخصه، فله سبحانه وتعالى الإرادة لها آحاد، فالله مريد، فجنس الإرادة ثابت لله أزل ما بدل. أما آحاد الإرادات فإنها تحدث بحسب الفعل الذي يفعله الله سبحانه وتعالى، فكل فعل له إرادة تخصه، فالله يريد على الدوام ويفعل ما يريد. جيد. نعم. السادس. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريده سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. إذن السادس، كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فعل ذلك، أهم شيء يكون عندنا الخبر الصادق المثل الذات، فكل ما تتعلق به إرادته في حق الله جاز فعله. نعم. إذن إن ربك فعال لما يريد، فعال لما يريد، نأخذ منها ستة الأشياء: يفعل ما يشاء بإرادته، لم يزل كذلك فهو من كماله، فلا يجوز أن يكون حادثا بعد أن لم يكن الفعل بالنسبة لله، فإذا أراد شيئا فعله، ما يفعله بإرادته، له إرادات متعددة بحسب الأفعال، كل ما صح أن تتعلق بإرادته جاز فعله. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، واضح يا أخوان، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. هذا التنبيه، لا يعني عندما نقول هذا أن العالم قديم وأنه غير مخلوق، لا، العالم مخلوق، العالم مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق بين كلام الفلاسفة وبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الفلاسفة عندما يقولون بأن الحوادث لا أول لها في الماضي، لا أول لها، يقولون وهي قديمة.